الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 36 بعد 200 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 14 من شهر صفر عام 2021، وسيكون هذا هو ختام هذا الفصل إلى أن يحدد بعد إن شاء الله تعالى، نظرا لأن الطلاب مشغولون بالامتحانات، ونخشى أن يبقى الإنسان نادما على عدم الحضور، وإذا حضر فما يفوت بعض الأشياء. لذلك سنؤجل إن شاء الله بعد هذا اليوم حتى يتبين فيما بعد. نبتدئ هذا اللقاء بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نداء المؤمنين شرف لهم، نداء المؤمنين من عند الله شرف لهم بلا شك، وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهمية ما يخاطب به. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ناجيتم أي أردتم مناجاة الرسول، والمناجاة هي الكلام السر مع بين المتناجين، والرسول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم بمحبتهم للاجتماع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتحدث إليه سرا كانوا يكثرون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكثرون التردد عليه، ولا يخفى ما في هذا من الإزعاج، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوفا أمرهم أنهم إذا انتهوا لا يبقون، لأن ذلك يؤذي النبي فيستحي منه. كذلك هذه المناجاة إذا كثرت لا شك أنها تؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراد الله تعالى أن يمتحن، فأمرهم أن يقدموا بين يدي مناجاته يعني قبلها وأمامها صدقة، ولم يحد، فيصدق بالرغيف وبالتمرة وبالدرهم وبالدينار وبالثوب وغيره صدقة. الصدقة تحتاج إلى مال، وتحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى بحث عن فقير، فليست بالأمن الأهل، سوف يقل أو سوف تقل مناجاة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الإنسان لا يناجيه إلا إذا قدم الصدقة. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، فإن المناجاة قل. ذلكم خير لكم وأطهر، ذلكم خير لكم في الدين، لأنه يدل على رغبتكم التامة لمناجاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأطهر لأن الصدقة تطهر الإنسان من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر الماء النار. فإن لم تجدوا، أي إن لم تجدوا مالا تصدقون به، فإن الله غفور رحيم، يعني فقد غفر لكم ورحمكم، فناجوا الرسول بدون تقديم صدقة. وهذه القاعدة العامة الشاملة في هذه الشريعة المبنية على اليسر والسهولة، وهو أنه لا واجب مع العدل ولا محرم مع الضرورة، بمعنى أن الإنسان إذا عدل عن الواجب سقط عنه، وإذا اضطر إلى المحرم حل له بشرط أن يضطر إليه لأن لا يجد سواه مما يدفع به الضرورة، وأن يكون تناول هذا المحرم رافعا لضرورة. ثم قال عز وجل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أشفقتم يعني أخفتم من المشقة إذا قدمتم بين يدي نجواكم صدقات. وهذا هو الواقع، أنه شق على الصحابة، وأنتم تعلمون أن الصحابة غالبهم فقير يشق عليه ذلك. فقال الله عز وجل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. المعنى: فقد أسقطنا عنكم الوجوب، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم بإسقاط هذا الواجب فأقيموا الصلاة، يعني لا تضيعوا ما أوجب الله عليكم في الأمور الأخرى من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، أي عليم بكل ما نعمل من خير وشر، وسنلاقيه إن شاء الله تعالى فيحكم بيننا بما تقضيه حكمته ورحمته. في هذه الآية كما رأيتم فيها نسخ، ما هو الناسخ وما هو المنسوخ؟ الناسخ الآية هذه الأخيرة، والمنسوخ الآية التي قبلها. فقد أوجب الله الصدقة ثم أسقطها، وهذا نسخ من الوجوب إلى الجواز، والله تبارك وتعالى ينسخ ما شاء، كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. من الأشياء المنسوخة استقبال القبلة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى وجوب استقبال الكعبة، أول بيت وضع للناس. ومن المنسوخ أنه أول ما وجب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر، يعني يقال للإنسان: إن شئت فصوم وإن شئت أطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ ذلك إلى وجوب الصيام عينا. مما نسخ أيضا أن الواجب على المسلمين في الجهاد في سبيل الله أن لا يفروا من عشرة أمثاله، بمعنى أنه إذا كانوا مئة فإنهم لا يفرون من الألف، وإذا كانوا مئتين لا يفرون من الألف. فقال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. والنفس لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم المصلحة ثم بداله، لا، النفس تابع لحال العباد، فقد يكون الأصلح لهم إيجاب هذا الشيء في وقت ونفسه في وقت آخر، لأن الأحكام تابعة للمصالح، والمصالح تختلف في كل زمان ومكان. وأمة. ولهذا تجدون أن التوحيد وجب من أول الرسالة. الصلاة تأخر إجابة 10 سنوات بعد البعثة. الزكاة تأخر إلى الهجرة. الحج الصيام كذلك إلى الهجرة. الحج إلى السنة 9. كل ذلك تبعا كل ذلك صار تبعا لما تقتضيه المصلحة والتدرج التشريع الإسلامي. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما سيسبق. نبقى مع الأسئلة. دخلت أنا شخص وقت صلاة الظهر فكنا داخلين الإمام كان بدأ في الركعة الثالثة دخلت أنا وياه فعندما انتهى قلنا كم ركعتين أنا كملت الثالثة وهو كملت الثالثة أنا قمت الرابعة وهو جلس الثالثة فأنا يوم سلمت كنت يعني نقصت ركعة فإذا هو دخل مع الإمام في صلاة الجنازة فعند انتهى من صلاة الجنازة أخبرت أنه فاتك ما صليت هل في هذه الحالة هل يعيد الصلاة أم يعيد ركعة كاملة؟ السؤال يقول إن رجلا دخل مع الإمام في أثناء صلاة الظهر وقد فاته ركعتان ولما سلم الإمام قدمت جنازة وهذا الرجل صلى بعد سلام الإمام ركعة وخاف أن تفوته الجنازة فترك بقية صلاته ودخل في صلاة الجنازة ثم أراد أن يقضي ركعة واحدة. نعم قلت كالناس يقول هذا الرجل لما صلى ركعة بعد سلام الإمام نسي تسلم ودخل مع الإمام في صلاة الجنازة ثم أتم صلاته بعد صلاة الجنازة فنقول هذا لا تصح صلاته لوجود الفاصل بين أجزاء الصلاة والواجب عليه أنه لما ذكر أتم صلاته وإن فاتت صلاة الجنازة لأن صلاته فريضة فرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية وقد قام بها من يكفي. الإنسان إذا لم يعق عنه وهو صغير هل تشرع له وهو كبير وما هو حد العقيقة؟ يسأل عن رجل لم يعق عنه في حد الصغر فهل يعق عنه بعد الكبر؟ الجواب إن كان أبوه فقيرا وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه ولا وقتنا فيما بعد كما أن الرجل إذا كان فقيرا لا زكاة عليه ولا وقتنا فيما بعد فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليه وأما إذا كان غنيا لكنه يقول كل يوم اليوم فهذا يعق ولو كبر الولد أما الوقت الأفضل فيها فهي اليوم السابع ثم الرابع عشر ثم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع وهي للذكر اثنتان وإن اقتصر على واحدة أدى وللأنثى واحدة والأفضل أن لا يزيد لأنه إذا فتحت باب الزيادة صار الناس يتباهون فيها وربما تصل إلى عشرات فيقال اقتصر على السنة فإذا قال لي أصحاب لي أقارب لي جيران قلنا وليك إن كفت الواحدة للأنثى أو الثنتان للذكر فهذا المطلوب وإن لم تكفي فاشتري دجاجا أو لحما ولا تذبح سوى ما جاء في السنة فيها خلاف أما العق عن نفسه ففيها خلاف والأقرب أنه لا يعرف هذا مما يناط بالأب. بين الشيخ رحمه الله عنك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الذهاب إلى الجمعة. في فضل الذهاب إلى صلاة الجمعة. ألا يفرق بينهما. ما المقصود الشيخ في هذا التفريق؟ نعم. من الآداب الشرعية التي جاءت فيها الشريعة أن الإنسان لا يفرق بين اثنين، بمعنى أنه لا يجد اثنين في الصف فيفرق بينهما ويجد، لأن في هذا امتهانا لهما وتضييق عليهم. أما لو وجد فرج بين اثنين فلا بأس أن يدخل فيه، لأن هذين الاثنين هما اللذان فرقا في هذه الفرجة. نعم. شيخ، مجموعة شباب نعم في البر أرادوا أن يأكلوا مع الغداء بصل، هل يصح لهم غير الصلاة؟ أكل البصل جائز في البر وفي البلد. نعم، قبل الصلاة، حتى قبل الصلاة ما دام لا يريد أن يتخلف عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه حلال وليس بي أن أحرم ما أحل الله، ولم يقل إلا عند الصلاة، كما قال الله عز وجل قبل أن تحرم الخمر قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلا حرج أن يأكلوا قبل أن تقام الصلاة، وما داموا كلهم اشتركوا في هذه الرائحة فلا حرج. الملائكة إنما تكون المساجد، والحديث فلا يقربن مساجدنا. جيت ليلا الساعة 8:30 قبل أذان العشاء على سيارة، وصار ركيالي هندي على سيكل خط زل منور، وصار ما انتبهت له الطريق في سيارات الضراعي في سيارات الضراعي يعني غير منور الطريق، ورد الله سلمته ما شفت الا معدته، صار هو بسيجي على سيكل غير منور السيكل، لا في نور لا قدام ولا ورا، وتوفى رد الله توفى، وصار عليه خطا 30% هذا تقرير المرور. الشيخ حملني جهة كاملة وصيام شهرين واستفيد هذه جزاك الله خير. أولا بارك الله فيك، ليس الحق أن نفتي بخلاف ما قضى به الحق، وإذا كان لديك اعتراض فلك الحق أن تعترض في خلال 15 يوم لأن تطلب رفعها إلى التمييز مؤيدة، أجلت ما بعد هذا الشيء. لا والله يا خشي ما يوجد، لا عندي ولا عند غيري، وقد قال لنا بعض الناس إن هؤلاء الذين يدعون أنهم سبب إساءة الحرب بعض موكل كذب يأتي بابنه أو بنتي ويقول هذا عبد اشتري 10,000 ويقول أعتق فيعتق يأخذ 10,000 ولده عندي ما في عبد ولا شيء. لا هو مو بالأخذ الواجب قبل الصيام، لكن أين الرقبة؟ لا بدل، أنا أعرف ناس كانوا بالأول يفعلون هذا الشيء ثم تبين لهم أن المسألة فيها لعب وتركوا، لكن الحمد لله فيها. قد يكون مثلا الأيام هذه فيها مشقة خليل وسط الحرب والنهار ممكن تخليك تشتغل. يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل أترك زيارة المريض في المستشفى المستشفى إذا كان هناك فتن، وخاصة أن هذا المريض سيخرج بعد أيام، يعني فتن نسائي نساء تاسيات حالة؟ أرأيت لو احتجت إلى قبضة من البقول وهي في السوق، والسوق ملآن من النساء والفتن، أتبقى في بيتي تقول ما أشتري حاجة للبيت لأني إذا خرجت وجدت الشر؟ لا، فهذه مثل هذا سيخرج يخرج أولا ما تدري متى يخرج بلاده تخرج بعد إذا كانت مرأة والد بعد يومين أو ثلاثة تخرج إذا كان ليس هناك حق بين بمعنى أنها ليست أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا أمك، هذه أمرها واسع. أما إذا كانت من القريبات لك عدم زيارتها، بل عدم عيادة الصواب عيادة، المريض يقال عيادة والصحيح قال زيارة، هذا غلط ولا ينبغي أن نشدد على أنفسنا. الآن في الطائرة فيها منكرات ولا لا؟ فيها منكرات. هل أقول ما أروح في الطائرة لأن فيها منكر؟ رح وخفف عن المنكر ما استطاع ووضع البصر. عند الجواب الآن ولا لا؟ مش صار تعلم يا فضيلة الشيخ، يدعى الإنسان إلى المجالس وغالب مجالس الناس يكون فيها غيبة، فهل يجب على الإنسان أن يحضر؟ وإذا كان لا يستطيع أن ينكر، هل يجب عليه أن يحضر لهذا؟ يعني يدعى إلى وليد؟ لا، إلى مجالس عادية. أولا بارك الله فيك، ينبغي الإنسان أن يكون مباركا بقدر استطاعة، فليحضر المجالس، وإذا رأى منكرا نصح، فإن اهتدى أهل المجلس وهذا هو الغالب، وإلا قام وترك. لأن كون الإنسان ييأس ويقول لو ذهبت ما نفع، هذا فيه نظر، بل الذي أرى أن يذهب ثم إذا رأى المنكر أنكره، وإذا لم ينتهي الحاضرون قام وترك. هذا هو الصواب. السلام عليكم الشيخ، إذا كان الشخص مسافر وأتى وقت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فأراد أن يصلي المغرب مع جماعة الذين يصلون العشاء بنية المغرب، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يفعل إذا قام الإمام إلى الرابعة وهو قد دخل معه في أول ركعة، فإنه يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ويتم أربعة. إذا أدرك ركعة ينتهي، إذا أدرك ركعة، والغالب أنه يدرك لأنه يأتي بالتشهد ويعجل فيه وبالتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ثم يدخل مع الإمام ويدرك الركوع. أما إذا لم يدرك الركوع فقد فاته الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الدم المسفوح إذا أصاب الثوب؟ وهل هناك فرق بين كثيره وقليله؟ نعم، الدم المسفوح نجس، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إيش أو دم مسفوح أو لحم خنزير، فإنه أي المذكور أينك. قال أهل العلم: ويعفى عن يسير، وذلك لمشقة التحرز منه، لأنه قل أن يقوم إنسان بذبح البهيمة ولا يناله منها، فعفوا عن يسيره رحمه الله. ولكن ما هو اليسير؟ هل اليسير ما استيسره الإنسان بنفسه، أو ما استيسره عامة الناس؟ الجواب: ما استيسره عامة الناس، لأننا لو جعلنا كل إنسان وما يرى في نفسه لكان صاحب الوسواس يرى إيش اليسير كثيرا، والمتهاون يرى الكثير يسيرا. ولذلك نقول: العبرة بأوساط الناس. وأما تقديره بربع درهم أو ما أشبه ذلك فلا حظ له من النظر، لأن هذه التقديرات لا بد أن يكون فيها درهم. ما رأيك في الدم الذي يبقى بعد موت الشاة؟ الدم الذي يبقى بعد موت الشاة ولو كان كثيرا طاهر، ولذلك لو أن الإنسان بعد أن مات الذبيحة ووصل إلى قلبها فر القلب وشرب الدم الذي فيه كان ذلك جائز لأنه طاهر. شيخ أحسن الله إليكم. إيش؟ نعم. أسأل. شيخ أحسن الله إليك. قال بعضهم إذا بدأ الإنسان بالدعوة في قوم كثر فيهم الشرك وطواف القبور والاستغاثة والاستعانة بغير الله يبدأ الإنسان بتوحيد الربوبية ولا يتكلم في توحيد الألوهية لأن توحيد الألوهية سيفرق الناس من حوله. فهل هذا القول صحيح؟ وهذا يجب الإنسان ينظر في الأمر ويصبر حال القول وهم إذا دعوا أو إذا بين لهم توحيد الربوبية فلا بد أن الإنسان يستطرد ويقول مثلا هذا الرب الذي خلق كل شيء لا يجوز أن نسوي به غيره ممن لا يخلق شيئا كما قال عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لأن أخشى أن يستمر في تقرير توحيد الربوبية يعجز فيما بعد عن تقرير توحيد الربوبية هل يطاع عن هذا بهذا كما كانت الرسل عليه الصلاة والسلام إذا دعوا إلى قومه يقولون اعبد الله واجتنب الطاغوت. يا شيخ مرق لحم الإبل يرفض الوضوء أم لا؟ مرق لحم الإبل يرفض الوضوء أم لا؟ مرق لحم الإبل لا يرفض الوضوء هذا القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل ولأنه لما أمر العرميين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء مع أنهم يشربوا اللبن فالذي ينقض هو اللحم سواء كان لحما أحمر أو شحما أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو رئة أو قلب كل ما كان يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء في بعض الناس الوتر بالنهار يقضوه لما يقضوه من النوم أو قبل صلاة الصبح بثلاث ركعات كيف كيفية القضاء هذا غلط الوتر إذا طلع الفجر انتهى وقت ويقضيه الإنسان في النهار يقضيه في النهار إذا كان يوتر بثلاث في العادة فليقضيه أربع وإذا كان يوتر بخمس فليقضيه ستا وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فليقضيه اثنتي عشرة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة يعني بتشهد واحد ولا في فرق لا بتشهد واحد ولا يجوز بالتشهدين لأنه لو جعله بالتشهدين أشبه صلاة المغرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر مما يشبه صلاة المغرب شيخ الحائض هل تقرأ القرآن يا شيخ؟ الحائض لا تقرأ القرآن إلا لحاجة أو مصلحة فالحاجة مثل أن تخاف من نسيانه أو تكون معلمة تقرأ القرآن على الطالبات أو تكون متعلمة تسمع المدرسة ما حفظ من القرآن هذه حاجة فإذا كان هناك حاجة فلا بأس أو امرأة تخاف أن تنسى القرآن فلا بأس أن تقرأ القرآن وما عدا ذلك فالأفضل أن لا تقرأ ومن المصلحة والحاجة الأوراد، يعني مثل آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، فاقرأوا. نعم شيخ، إذا دخل الشخص في السنة الراتبة تحية المسجد وأقيمت الصلاة، هل يكون الصلاة مقطعة؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان في ناس سواء تحية المسجد أو الراتبة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيف، وإن كان في الركعة الأولى قطع، وربما يستأنس لهذا التفصيل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل أدرك ركعة كاملة قبل أن تقام الصلاة، فيقول له الحق في أن يكمل الصلاة لكن تكون خفيفة. وأما إذا أقيمت الصلاة ولو أنت في السجدة الثانية من الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام، انوي القطع وقم معنا. حلف الشخص على شيء لا يملكه ما حكمه؟ مثل أن يحلف عبد الله على أن يعطي خالد مالا عند ناصر شخص آخر، أن يأخذ عبد الله المال من ناصر. نعم، يعني قال إن الله والله لتأخذن المال. نعم من فلان. نعم ولكن هو لأن نقول نعم، يعني إذا فعلت يا عبد الله شيء فأنك تأخذ المال من ناصر أجرة. لا، شيء حلف عليه ليس أجرة. ما تصورت هذا الشيء؟ يعني عبد الله الآن خالد ليس ليس عنده مال. ليس عنده مال. طيب. حلف على أن يأخذ عبد الله المال من خالد. نعم، هذا من ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة هم. الشخص الذي حلف على عبد الله أن يأخذ المال من خالد. طيب. نعم، الحكم هاي هم. وأخذه ولا ما أخذه؟ لا ما أخذ. عليك كفارة على الحالف كفارة يمين، وهي إقامة عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. بعض الناس يستدل بالاستدلال إذا كان غير خيلاء في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يفعله خيلاء. كيف نرد عليه؟ نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أثر من الكعبين ففي النار، وقال: من جرى ثوبه خيلاء لم يقل له إليه. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن أحد شقي إزار يسترخي علي إلا أن أتعاهده. يسترخي عليه من قصد، ومع ذلك هو يتعاهد. فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فنقول للرجل: إذا كانت حالك كحال أبي بكر لم تتعمد أن يكون الثوب نازل عن الكعب، وإنما يسترخي عليك وترفعه. وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك لا تصنع هذا خيلاء فعلى عين وقص، لكن أنى له ذلك. وهذا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل يلحقون بالحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم، كالذي يقول إذا قيل له: يا فلان، هذا البيع والشراء الذي تستعمل ما يجوز، اسأل العلماء. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. هذا والعياذ بالله أنزل الآية في غير موضعها. الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألة، أو لم توجب فتوجب من أجل مسألة. فهذا هو الذي ورد في الآية. أما الآن فيجب على كل إنسان ذكر له أن هذا واجب أو أن هذا محرم أن يسأل ويستثبت. وفي هذه الحال لا يعذر بالجهل، يعني لأنه مثلا فيما بعد فرط في واجب أو فعل محرما وقد نبه ولكنه تهاون فهذا لا يعذر بجهله, وذلك لتفريطه في عدم إيش السؤال. عرفت السائل؟ هل عرفت؟ ثاني يلا أجزت الجنة يرفع موجودك في الدنيا وإياكم أنت فيها الآن الصيف يا شيخ تعرض مكاتب الخطوط السفريات تذاكر بالتقسيط, تأخذ هذه المكاتب التذاكر أو المقاعد تحجزها من الخطوط العامة وتزيد عليها مبالغ ثم تقصدها على من أراد أن يسافر, وهذا يكثر جدا في الصيف, فنريد الحق في درجة الحق جميعا. أقول أصل السفر في البلاد الأوروبية أو البلاد الغير أوروبية لكنها كلها خلاعة كلها فساد, الخمر في الأسواق علنا, النساء يتبرجن ويعرضن أنفسهن ليس بالقول ولكن بالفعل, وما أشبه ذلك. أرى أن لا يسافر أحد فيها لأنه سيخسر وقتا وسيخسر مالا وسيخسر دينا وسيخسر خلقا, فلا يحل له أن يسافر على هذا الوضع أصلا. ثم يجب أن نعلم أن هذه المكاتب منها ما هو خبيث يسهل على الأغراض السفهاء الأمر ويقول نعطيك تذكرة مؤجلة لإغرائه على السفر, فينبغي لنا أن نقف ضد هذا الرأي, وإلا فإنه لا بأس أن الإنسان يؤجر شخصا بمئة إن كان نقدا وبمئتين إن كان مؤجرا ما في شيء, لكن أصل الغرض غرض سيء. شيخ حسن لا أصلا أنا قلت أصل السفر ما يجوز المبلغ لأني أجلت الأجرة, مثل ما لو قلت هذا البيت أؤجره بألف ريال السنة لمن أعطاني إياه نقد وبألف ومئتين لمن أعطاها بالتقسيط. صلى الله عليك. إذا سقط الجنين قبل 8 أو 4 أشهر هل تعتبر المرض نفاسا؟ نعم النفاس قال العلماء يثبت إذا تبين في الجنين خلق النفاس. ويتبين من خلق الإنسان من 8 يوم فما فوق. يقول الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة, المضغة تبدأ من 8 يوم من 8 يوم فما فوق يمكن يخلق, أما تقل وتميزت رجلاه ويداه ورقبه ورأسه وجبه صار دمدما, وما قبل ذلك الدم دم فساد لا يمنع من صلاة ولا قيام ولا زكاة. شيخ حسن الله عليك, ما حكم تصرف المال الذي أوصى به شخص إلى يسلمه إلى غيره إلى أحد, وتصرف هذا الشخص دون إرادته مثل أن كان في مثلا مقاعدة ولم يجد عنده مالا وجد هذا المال الذي وكل لكي يسلمه فتصرف علم بأنه سيرده؟ هذا يسأل يقول إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم, هل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ الجواب لا, لا يجوز. وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول أنا أخشى أن يحتاجها حتى يأذن له في التصرف فيها, وأما بدون يده فلا يجوز. ولو وثق هل ما يمكن أن يثق الإنسان ولا من دعاة دفع درهم واحد. قد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا أبدا عند ولو عند الحاجة. لو أكل الميتة ولا الآن عليها أن يسترخص المصاحبين فإذا أجازه فلا حرج. ما هو الفرح الذي نهى عنه الشرع؟ الفرح بالمعاصي. دون المعصية يفرح كما شاء. نعم. دون المعصية فيفرح كما شاء. هذا بس لا يحمله الفرح على البطر الكبرياء وما أشبه ذلك. فيحمل من الجهة. إيش؟ إمام جمعة. إمام جمعة. نعم. ليس له. ليس له مكان ليحضر الخطبة إلا في المسجد. يوم الجمعة يعني يذهب إلى المسجد وله في دعوة أو مكان مناسب يذاكر فيه وأخيرا يخطب. هل في هذا بأس؟ لا بأس به إن دعت حاجة إليه. وأن تقول ليس له مكان. أين بيته؟ بيته يا رمالي مكنه أن يذاكر يا رمالي. أين المساجد الأخرى؟ المساجد الأخرى هي مساجد يعني. يذهب المسجد إلى المساجد. مسجد آخر يعني. مسجد آخر. وهي في الخطبة ثم يأتي إلى مسجده الذي يريد أن يخطب فيه وقته. إذا قمت إلى فائتة من الصلاة هل أرفع يدي كالرفض لتكثرة الإحرام؟ إذا قام المسؤول بعد سلام إمامه فلم أعلم في ذلك سنة، لكن بناء على أن القيام في الشوط الأول ترفع فيه الأيدي فهذا مثل. نعم. فيه قبر أو يعلم ويجهل الحكم، فما حكم صلاة سواء كانت كثيرة؟ إذا كان لا يعلم أن فيه قبرا فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني إيش؟ يعلم أن فيه قبر ويجهل الحكم. إيه؟ كذلك لو كان يعلم أن فيه قبرا ويجهل الحكم لا شيء عليه، لأن هذا فعل محرم جاهلا، وفعل محرم إذا كان عن جهل لا يؤثر. نعم. على قبر أو قبر أدخل المسجد على حد سواء؟ لا، إذا بني المسجد على قبر وجب هدمه ولا تصح صلاته، وإذا دفن أحد في المسجد لم يجب هدم المسجد، وإنما يجب نبش القبر ودفنه مع الناس ثم الصلاة في هذا المسجد، لكن لا يجعل القبر بينه وبين القبلة. نعم. محرم إذا فعل ذلك الشيء هل يجب عليه الوضوء؟ لا يجب، ولكن سنة. الوضوء سنة مستمرة بالشكر وليس بواجب. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.